القضايا وحلهم مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا وحلهم مزايا لأعظم القضايا هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة والأخوات. مرحلة المراهقة مرحلة عمرية تكون فيها العواطف والمشاعر في حالة تأرجح وعدم اتزان، وذلك للكثير من الشباب والفتيات على اختلاف بيئاتهم ومجتمعاتهم، وهي في نفس الوقت المرحلة التي تحتاج إلى مزيد من العناية والتوجيه والإرشاد. ولعلنا في هذا اللقاء نسلط الضوء حول المشاكل التي تعاني منها الفتيات تحديدا في هذه المرحلة، نناقشها مع ضيفنا بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، لعلنا نستهل هذا اللقاء بالسؤال: ماذا تمثل مرحلة المراهقة بالنسبة للفتيات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا، خلق الجنين في بطن أمه خلقا من بعد خلق، ثم بعد الولادة كذلك في الصغر ضعفا، ثم شبابا وقوة، ثم ضعفا وشيبة، وينقلنا سبحانه وتعالى من طبق إلى طبق، لتركبن طبقا عن طبق، مرحلة بعد مرحلة من مراحل العمر واختلاف الأحوال. مرحلة المراهقة تعد من المراحل الدقيقة. نحن الآن نتكلم عن قضية طبعا مراهقة الفتيات، تحديدا الفتيات، حيث يتأثر النمو فيها بعوامل عديدة. نعم. ولا شك أن هذه التغيرات التي تطرأ على الفتاة يكون لها أثار واضحة في قضية، طبعا سواء كانت أشياء جسدية أو أشياء نفسية عاطفية إلى آخره، يتأثر فيها النمو، تحتاج إلى يعني من الفتاة إلى تفهم وربط بالشريعة، وكذلك من أهلها إلى عناية ووقاية، توجيه، إرشاد، كذلك من المعلمات والمحيطات والجارات والقريبات، لمساعدة الفتاة على تجاوز هذه المرحلة بسلام وأمان. المرحلة هذه مرحلة جميلة، المرحلة هذه مرحلة إنتاجية، المرحلة هذه مرحلة يعني فيها طبعا فتح الكتاب، والآن جرى عليها القلم، قلم التكليف، فإذا فيها مضاعفات لحسناتها، وفيها مجال عظيم لكسب الأجور. طبعا حتى هي في الصغر تكسب أجرا، لكن الآن بعد التكليف صارت يعني صار تعقل معنى العبادة وفهم العلاقة مع الله عز وجل. الفتاة فيها أنضج أوعى، بل هي أنضج وأوعى من الشاب في مثل هذا السن. يعني لو أخذت فتاة في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة وشاب في الخامسة عشرة، ممكن تكون الفتاة في هذا العمر أنضج يعني في وأفهم في أشياء معينة من الشاب. لكن هذه المرحلة يعني تحس فيها هذه الفتاة بشخصيتها، إقامة أهمية إقامة العلاقة الاحترام والثقة بينها وبين والديها، تحتاج إلى توجيه ليساعدها على النضج والاتزان. هذه الآن مرحلة الأوامر والنواهي، وهذه يعني مناهزة الاحتلام. طبعا ممكن الفتاة تبلغ على الفتيات تبلغنا على أعمار متفاوتة، فقد تبلغ مبكرا جدا، وقد يعني يتأخر بلوغها 11 12 13 14 يعني أحيانا. لكن الحديث واضح، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه الإمام أحمد. للأسف صارت كلمة مراهقة عند بعض الناس شماعة لتعليق كل أمر مرهق ومتعب وطايش وسيء. و 64% من الفتيات كما تقول بعض الدراسات المراهقات يعانين من مشكلات داخل المنزل. طبعا خلاص الواحد سيكبر، يعني هذا قدر الله عز وجل، ما يبقى طفلا، سيكبر. إذن فضيلة الشيخ، يعني أنت تحدثت الآن عن نقول الوجه الحسن لهذا يعني لهذه الكلمة لفترة أو مرحلة المراهقة، رغم أن يعني ما يسمع عنها كثيرا إذا طرقت أنها يعني دائما ينظر لها بالوجه السيء، وهي كما تذكر الآن بالعكس هي ربما تكون يعني فاتحة خير، يعني سواء من في نواحي الدنيا وفي نواحي الآخرة للفتاة. يعني أخي، هو أي انتقال مرحلة إلى مرحلة، يعني مثلا طالب ينتقل إلى موظف، أعزب ينتقل إلى متزوج، وهكذا. يعني مثلا شخص ليس له أولاد صار عنده ولد، ينتقل إلى أب. طيب هذا الانتقال ألن يكون يعني نتيجة التغير هذا؟ إذا واحد ما أدرك يعني بعض الأشياء التي ستحدث أثناء التغير، ستكون هناك بعض المشكلات. صحيح. فالآن مثلا بعض الفتيات ربما تكون في حال الطفولة، يعني طيب حاضر سامعة مطيعة تنفذ أوامر إلى آخره. الآن لا، ممكن تقول أنا عندي رغبات أخرى، أنا عندي نظرة أخرى غير نظرة أهلي، أنا الوالدة لا تحترمني، ثانية تقول لا أحد يلتفت إلي، ثالثة تصرخ اتركوني وحدي وعلى كيفي، أنا حرة حرة أفعل ما أشاء، لا تلزموني لا تقيدوني إلى آخره. ممكن شيء يصير شيء من الصراع والمواجهات في هذه القضية. لكن لابد ندرس يعني ما هي هذه الأشياء، كيف ممكن نتغلب عليها، كيف ممكن نوجه الفتاة وأهل الفتاة، نقول أنت يا أيتها الفتاة، يعني خلاص لا شك أن للأبوين عليك سلطان، ويعني في علاقة والبر مفترض أنك تسمعين الكلام، يبقى أنهم أكثر تجربة وخبرة. وأنت أيتها الأم أيضا، هذه الفتاة ما عاد الطفلة، صار لها يعني فيها نضوج، فيها الآن عقل، فيها إدراك، فيها يعني لها آراء، اسمعي آراءها، اسأليها عن رأيها، يعني قدري موقفها، تكوني واسعة الصدر معها، أعطي مجال أكثر للنقاشات يعني مثلا، وهكذا. وإذا في ذلك فضيلة الشيخ يعني دلال على أهمية إدراك مثل هذه المشكلات التي تمر بها الفتاة في هذه المرحلة بالذات، وكيف يعني الوسائل التي تعين على معالجة هذه المشكلات، والتي لعلنا نبدأ يعني بها أو نبدأ بأولها، وهو من أهمها مسألة ما يتعلق بالعلاقات المحرمة، خصوصا فضيلة الشيخ في ظل الانفتاح الذي نراه الآن. طبعا أنا أريد أن أؤكد على أن مرحلة المراهقة ترى فيها تفتح هذه الفتاة على ربها. نعم. يعني أنها تعرف الله أكثر، تدرك معاني العبودية أكثر، ممكن يصير عندها من الخشوع لله ومن يعني خوف الله أكثر. ليست الآن خلاص مراهقة شر، وإذا رحنا في المراهقة نحن في عالم الطيش والجنون والضياع والعلاقات المحرمة، لا ما يلزم. ممكن الله عز وجل إذا من على الفتاة وهداها إنها تكون عند المراهقة أدين وأخير وأعلم وأفهم وأنصح وأفضل من المرحلة السابقة، مرحلة الطفولة. لكن يعني نتيجة ترى غياب التوجيه والتقصير من المجتمع تجاه الفتيات، ونتيجة أيضا أن الفتاة حين لا تعرف ما هو الطريق، يعني كيف تسلك، كيف تتعامل، كيف يحدث هناك نتيجة، تشوف أيضا فساد الأجواء، الأجواء ملوثة، ترى في تلوث في البيئة الآن نتيجة القنوات الفضائية، الأجواء ملوثة، الهواء مسموم، كله مليء بالموجات الفاسدة المفسدة، صور أشياء يعني كثيرة، البلوتوث، الجوالات، أجهزة الإنترنت إلى آخره. طيب نتج عن ذلك إيش؟ الآن الفتاة الآن مستعدة أن تعجب، يعني أن يعني طاقة الإعجاب عندها، لو وجهت خلاص ممكن بخديجة بنت خويلد، لعائشة، لأسماء، لآسيا، لمريم عليه السلام، ممكن يعني ممكن تتبنى هذه الشخصيات النسائية، وهي تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا غابت التربية هنا وصارت الأجواء المسمومة، المؤثرات الخارجية أقوى من التوجيه الذي يكون من شيء من الأم أو الأب، شيء من المدرسة ضعيف، لكن تأثير القنوات أقوى، تأثير المجلات أقوى، تأثير قرينات السوء أقوى. هنا سيحدث إعجاب، وممكن طبعا إعجاب هذا ينتقل يكون ذكوري أو يعني مؤنث، إما ينصرف إلى فنانين لاعبين تضعات صورهم في البيت والحقيبة والمحفظة، وقد يعني طبعا في بعض البيئات المختلطة الفتاة تعجب بالمعلم والمدرس، وهذه مصيبة، لأنه ليش يعني من أضرار الاختلاط والتعليم المختلط ما هو؟ إحداهن تخاف مثلا أن يخطبها أحد لأنها تريد الزواج من المعجب المعجبة به، وكذلك يعني قد ينصرف طبعا الإعجاب إلى عشق أو تعلق بأنثى أخرى مثلها. ولذلك ينبغي الأم والأخت إذا اكتشفت مثلا صورة مغني أو لاعب أو مع ابنتها أو أختها أن تبدأ معها بالتلميح مثلا، لتقتنع أن تتخلص بالصورة من الصور المحرمة بتلقاء نفسها، وبذلك ممكن يعني أن نعالج هذه المشكلة. أيوة، هذه خطوات العلاج. إذا ما نفع التلميح عليها أن تصارحها مع نصيحة رقيقة دون غضب أو تشهير، أن تكون نصيحة مصبة على محبة الله والخوف منه أكثر من يعني قضية شخصية مغني ولاعب. واحد ليش يغضب الله من أجل مثلا يعني من هؤلاء التافهين؟ تركيز على محو الصورة من القلب قبل محوها الخارجي، وترى هذا ما لابد من ملء شيء محبة الله. إهداء سيرة لأحد العظماء أو العظيمات في الإسلام لتقوية عاطفة الإعجاب وتوجيهها والاقتداء لتوجه إلى هذه الشخصية أو شخصية، تذكيرها بقاعدة من أحب قوما حشر معهم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، يقول أنس، بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي. متفق عليه. من مكر الشيطان بالمسلمة أنه يسوغ لها نظر الأعجاب إلى الرجال في الفضائيات، فيميل قلبها لأحدهم من حيث تشعر أو لا تشعر، تعجب بصورته، بشكله، بمزحه، بخفة دمه، بطريقة أسلوبه، كلامه إلى آخره. كما أن ترى الله لما قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ما الغض ما هو فقط للرجال، أيضا للنساء، لأن وراء ذلك حكم عظيمة. صحيح. فأرشد المؤمنين والمؤمنات إلى كف النظر عن العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى من يخشى بالفتنة بهن حتى من الرجال بالنسبة للمرأة. نظر إذا ما كان نظر فتنة وشهوة يجوز أن تنظر على الراجح، لكن إذا صار في فتنة فإنه لا يجوزها أن تنظر. طبعا أحيانا يصير بين الفتيات تفاخر بالعلاقات المحرمة وتبادل آراء في الإعجاب، أنت تعجب معجبة بمن كذا، ليش أنت، إيش في هذا، إيش ميزاته أنت كذا، فيسمى مثلا صديق وصاحب. وبعض مثلا أحيانا نجد في المنتديات الإلكترونية تسميات، الفتاة تسمي نفسها عاشقة فلان، تواقيع، هذه الخاتمة يعني بعد كل المقال والأمور بخواتيمها. هذه دليل على شخصية صاحبتها ورسالة هي توجهها إلى المجتمع وإلى رواد المنتدى، وقد يعني إذا كانت شرا فإنها تكتسب بها وزرا وبمن يعني افتتنت بهذا وسارت على مثل طريقها. الفتنة قد تكون بصورة أو كلمات أو إعجاب بشخصية من حيث يدري المعجب به أو لا يدري. ولعل من أسباب أهم أسباب هذه المشكلة خوف الفتاة من شبح العنوسة، لعل فضيلة الشيخ يعني قبل أن ندخل في مسألة الأسباب، لعل من يعني الأساليب أو من أمور التي ممكن أن نعالج بها هذه المشكلة، مسألة أن تدرك الفتاة أو أن تنبه الفتاة إلى نهاية هذا الإعجاب إلى ماذا، يعني لو تأملت في ما سيؤول إليه هذا الإعجاب أو نهاية لن تجد نتيجة من ذلك، فلو تنبهت لذلك ونبهت يعني بل ربما تكون نتيجة عذاب نفسي، ترى تعذيب نفسي وتمزق نفسي، لا لن تصل في الغالب إلى هذا، يعني اللاعب والمطرب والمدري إيش وإعجاب، يعني هو حيتزوج كل الفتيات اللي معجبات به طبعا، فما ما يمكن، تمزق تشتت نفسي آلام نتيجة هذا التعلق ثم عدم الحصول على مطلوب انهيار. صحيح. إذن لعلنا فضيلة الشيخ نعود إلى أسباب يعني هذه المشكلة بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighten your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، لعلنا قبل الفاصل توقفنا عند مسألة الأسباب التي أدت إلى مشكلة الإعجاب. طبعا قضية التعلق، الافتتان أو الإعجاب أو إقامة العلاقات، ربما من أهم أسبابها الآن خشية الفتاة من شبح العنوسة، لأنها ترى مثلا في مجتمع مثل مجتمعنا في أكثر من 1.5 مليون فتاة تعدينا سن الزواج الطبيعي أو المتوسط، يعني فصارت تخشى أنها تجلس بلا زواج. إيش الحل عندها أو الشيطان ممكن كيف حل المشكلة؟ دوري على شريك حياتك عبر الهاتف، عبر الإنترنت. طبعا يعني لا شك هذا المحاولة حل القضية عبر هذا الطريق كوارثه أعظم بكثير وسيئاته من أي منفعة أو نتيجة إيجابية ممكن أن تحصل. قضية يعني الشيطان لما يغوي الفتاة ليجعلها تعمل أي عمل، تصدر أي صوت أي حركة، تتعمد لفت أنظار الشباب في الطرقات والحدائق. عند بعض الفتيات كأنه انتصار عظيم وإنجاز كبير أن تجعل الشباب يمشون خلفها في الأسواق. أثبتت الدراسات فشل أكثر الزيجات المبنية على علاقات سابقة، بينما أثبتت الدراسات نجاح أكثر الزيجات التي لم يكن وراءها أو قبلها أي علاقات محرمة. شوف بعضهم أحيانا يسميه زواج تقليدي، يقولوا أنت زواجك تقليدي ولا غير تقليدي، يقولوا كيف يعني زواج تقليدي، يقولوا يعني زواج ما كان في قبله علاقة. في دراسة ميدانية لأستاذ الاجتماع الفرنسي سول جور، كانت النتيجة أن الزواج يحقق نجاحا أكبر إذا لم يكن طرفاه قد وقعا في الحب قبل الزواج. الأستاذ إسماعيل عبد الباري أجرى دراسة وهو من أساتذة الاجتماع على 1500 أسرة، كانت النتيجة أن أكثر من 75% من حالات الزواج التي سبقتها علاقة حب انتهت بالطلاق. ترى 75% كارثة كبيرة. صحيح. بينما كانت النسبة في دراسته في الطلاق في الزيجات التي لم يسبقها علاقة ما تعدت 5%. طبعا من الأسباب أن هذه النتيجة مدهشة أن الصورة التي يظهر بها كل من العشيقين للآخر في فترة ما يسمى بالعلاقة ليست هي الصورة الحقيقية، لأنه عندما يعني يعمل علاقة يكون يعني في حال من النبل والكرم والرفق واللين وما أدري إيش التعبير عن المشاعر والإهداءات الكثيرة والكلام المعسول، لكن بعد الزواج خلاص راحت فترة المجاملات. نعم صحيح. فترى صورة غير الصورة التي كانت تعرفها من قبل، ويرى هو أيضا طبيعة وشخصية غير الشخصية التي كان يعرفها من قبل. ولذلك ليش العبث يعني نتيجة هذا إيش؟ أنه صار بعض الشباب خلاص يسوي علاقة بعين ينهيها، بعدين يسوي علاقة ثانية بعين ينهيها، وصار كذا بعض الفتيات أيضا تبغى الصورة الوردية دائما دائما صورة وردية مع واحد، وبعضهم يطول العلاقة يقول أنا صليت أنا في علاقة حب مع الشاب هذا من 5 سنوات. لاحظ معاصي 5 سنوات. ليش؟ صاروا هم يعرفون أنه إذا أنهوها بالزواج صار يصير إيش فيها الوجه الآخر. نعم. الاتجاه المعاكس. فصار يطول فترة العلاقة ابتغاء مزيد من اللذة والنشوة والطيران والتحليق في عالم الأحلام والوردية. وطبعا إيش النتيجة في النهاية؟ يعني الواحد يوصل 30-40 ما تزوج. ولعل كما تفضلت الشيخ يعني تندرج تحت هذه المشكلة مشكلة أخرى، وهي مشكلة المعاكسات. يعني هذه المشكلة كنا نشتكي منها سابقا يعني يوما كانت بالهاتف، والآن يعني اتسعت رقعة هذه المعاكسات. كيف تصور هذه المشكلة فضيلة الشيخ؟ طبعا قلة الدين والإيمان والتقوى سبب كبير. 2 الفراغ. مع الأسف ما عندنا مشاريع تشغل الفتيات. نعم. وأحيانا يصير في مشاريع لكن ما يصير لها دعاية جيدة، وأحيانا يصير في مشاريع ودعاية لكن ما تستمر، وأحيانا تكون المشاريع محدودة ما فيها قدرة على استيعاب كل الفتيات. تقول إحداهن كنت أعاني من فراغ لا أستطيع التخلص منه إلا عن طريق طبعا الاتصالات والعلاقات غير الشرعية. تقول يعني كنت أعاني من فراغ لا أستطيع التخلص منه إلا عن طريق العلاقات غير الشرعية، حتى صادفت شابا تمكن من تسجيل صوتي وأخذ يهددني بين الحين والآخر ويتصل على البيت ويفتح التسجيل لأي شخص يرد عليه. خصوصا فضيلة الشيخ في ظل يعني تطور وسائل هذه الاتصالات، يعني حدث ولا حرج عن غرف الدردشة والمحادثات وغير ذلك الكثير. يعني يقول أنا عندي 10 فتيات أطلع منهم 10,000 في الشهر أحسن من أي مهندس. يعني شوف الآن العملية وصلت، وفي أشياء أخطر وأبعد من هذا. يعني مثلا ماذا سينشأ عن قضية انتهاك العرض والولوغ في الحرام وانتهاك الفرج الحرام وقضية الحمل من الفاحشة وقضية تلويث السمعة والقضاء على مستقبل الفتاة في الزواج، لأنه من الذي سيتزوج امرأة مثلا صار لها فضيحة وصار لها مصيبة وصار لها مثلا، ثم ماذا سيحدث لأبيها وأهلها وأخواتها، لأنه هذه أخت فلانة اللي ومجتمع أحيانا ألسنة لا ترحم. يعني مو ناس يعينون على التوبة، لا يفضحون وينشرون القصص ويتداولون، وإنترنت يلا تكمل الباقي، اللي ما طلعت صورتها تطلع صورتها، واللي ما طلعت قصتها تطلع قصتها، واللي ما انتجت فضيحتها تنشر فضيحتها. طيب هؤلاء الذئاب البشرية تطورت العملية. طبعا نحن نقول دائما لأي فتاة تتورط إن ما تتورط، لكن لو تورطت أن تقطع العلاقة تماما نهائيا، خلص تحرق الشريحة تتخلص من الرقم، لا أرقام هؤلاء الشباب ولا الرقم، رقمها الآن خلاص تنتهي. طبعا يهدد يتوعد ماشي، هو حتى ترى لو هدد لو وصل لأبيها أبوها يعرف يتصرف، يعني مثلا مع الجهات الأمنية هيئة الأمن معروف أنه عن المنكر، يعني في طريق حل أحسن ما تطور الأمور. صحيح. لأن دائما الفتاة تخاف إذا وصل لأبيها تقول أبوي يقتلني، أو أن أبي مدري أنه سوف أنه الآن بتصير الفضيحة، تصير يعني قبل الوقوع في الزنا والفاحشة، لو صار نتيجة فقط كلام غير لما يصير مثلا فيها أفعال. صحيح. ولذلك حتى لو وصل لأهلها أرحم من أن يعني ها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. صحيح. فالمشكلة أن بعضهن يتدرجنا ويتخاء ويلا، والمشكلة البنت سمعة، البنت تساوي سمعة. خصوصا بقولة الشيخ أنها يعني أن هؤلاء الذئاب البشرية يعني يأتي أحيانا من باب التدين يعني من ناحية الدين، وكذلك من باب أن يعني حرصه ويعني ولعه بهذه الفتاة من باب حمايتها وصيانتها أو الزواج بها فيما بعد. طبعا هذا الادعاء يعني نعم. الادعاء الذي يدمر بها يعني حياتها وعلاقتها بأسرتها ويسجل يعني. وممكن طبعا مثل ما أنت ذكرت يعني قضية مثلا أنه يعني إذا رفضت يقول طيب انصحيني، يقول هذا حرام تخل، طيب انصحيني. الدخول المنتديات والشات إلى آخره، 60% من المشتركات الإحصاءات تقول يدخلن منتديات الدردشة، 34% ذكرنا أنهن يدخلن للتسلية، 17% المواقع الأجنبية، وصلت المعاكسات القنوات الفضائية وشريط الإهداء، أصبح بعض العابثين يرسل رقم هاتفي عبر الشريط بطريقة مكشوفة، أريد بنت كذا، أريد فتاة كذا، أنت يا كذا يا فلانة يا دكا، ألفاظ أنت وكذا وعلاقة ويعني واتصل. الفتاة المسلمة سمعة، الفتاة المسلمة درة، الفتاة المسلمة أصلا نقاء وطهر وعفاف، ما هو تلوث وخدش. يعني لابد من الحذر من أساليب الشيطان، لأن قضية الوصول لها عبر موضوع التدين يعني موجودة. فتاة مستقيمة تعرض لعاكس معاكس أحد العابثين، تزجر وتخوف بالله، يقول طيب انصحيني وأنا تايه وأنا كذا، وهي يعني يمكن باب يعني أيضا تقول يمكن أكسب فيه أجر، يلا أنصحه. طيب سكر رسالة، بعدين يتصل عليها بعد أيام أو يرسلها رسالة، لقد تعدلت أموري وصرت أصلي والحمد لله تبت من هذا وتخلصت من علاقات من دريش، إيش الخطوة التالية؟ هذا اسمه استدراج، خلاص ما في شيء اسمه إيش الخطوة، ما في، مو شغلتها هي أن تتكلم مع هذا الشاب يعني تصبح موجهة ومرشدة ومربية، ويعني هي الداعية وهو المدعو، ما هي شغلتها هي. خلاص هو يبغى الحلاء، يبغى يعني يتعلم، روح عند 60 إمام مسجد و20 خطيب جمعة وكذا شيخ وداعية وكذا مواقع إسلامية وكتب وأشرطة، هو عرف إيش يعني، ما رح يكون يعني إلا هذه الفتاة هي اللي رح. ولو فرضنا في تأثر، لو فرضنا وفرضنا القضية بريئة وفرضنا أنه هذا فعلا الشاب يريد الهداية وفرضنا مفسدة الاستمرار في هذه العلاقة أكبر من مصلحتها. ال ال يعني هي الفتاة بطبيعتها أحيانا لما تبغى تشكر يعني شخص سوى لها معروف تخضع بالقول، هي كذا تخضع بالقول، حتى لما تسأل شيخ وتستفتيه ويعطيها الجواب جزاك الله، يعني هي أصلا كذا، وهذه مشكلة، هذا صوت له أثر. لازم الفتاة تفكر 20 يعني مرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأيضا يعني ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. ليش يصير عندنا يعني، ليش الفتاة تستغفل، ليش يصير ضعف الدين، ليش يصير ضعف الوعي، ليش، لماذا؟ لازم خلاص شباب الفتاة تفهم أنه هذا الطريق، وإن تلبست الأشياء بلبوسات شيطانية ومريبة وخادعة وملبسة، لكن في النهاية هذه نتيجة. طيب فضيلة الشيخ، لو كان يعني المسبب لذلك مثلا الحاجة إلى المال سواء من الفتاة أو من الشاب، هذه حالة واقعية، يعني الفتاة تحتاج إلى مال، إيش تبغى؟ سبحان الله، المشكلة المصيبة التعلق بالدنيا. يعني أحيانا تقوم الفتاة بعلاقة محرمة مع شاب، إيش تبغى في النهاية؟ جوال، فستان، إكسسوارة، شحن بطاقة، اشحن لي الشريحة. طيب إن هي مستعدة يعني أن تبيع الشرف وتتخلى عن العرض وتتخلى عن السمعة الحسنة وتتخلى يعني وتعصي الله وتنتهك حرماته وتعمل الحرام والمنكر حتى لو قالت أنا ما زنيت؟ طيب ما يعني العين تزني واليد تزني والأذن تزني واللسان يزني، هذا كلام حرام، علاقة محرمة، خضوع وعود، وتفكر نفسها الآن عبقرية ذكية أنها لعبت عليه وخلته يشحن لها الشريعة، يشحن لها البطاقة وإن ما أعطته يعني بالأخير ما طلعت معه. طيب وكل اللي صار هذا ما هو مسجل عند الله يعني؟ طيب سبب المشكلة هذه فضيلة الشيخ؟ سبب المشكلة قد يكون تقصيرا من أهلها في إعطائها يعني شيئا من المال أو مما تتواسى به مع بقية صاحباتها. يعني الحين افترض أنه في فتاة تريد قطعة إكسسوار مثلا، نعم. كل البنات في المدرسة والكلية عندهم إكسسوارات من هذا النوع، وفرضنا أنه هذا ما هو حرام، لا اشتروا لها، طيب اشتروا لها إكسسوار يعني قد هي تريد جوال، أهلها ما يرون إعطائها جوال، هذا صحيح حق معهم، كون تجيب جوال بطريقة غير شرعية هي تتحمل بكيفها، هي تجني على نفسها، لكن هم ما هو ملزمين يجيبوا لها جوال يفتح عليها باب شر لأنه كل البنات معهم جوالات. لكن بتقول تبغى فستان، تبغى قطعة حلي، تبغى، طيب يعني إغناؤها وإعطاؤها. بعض الأهل يقولوا حنا مو مقصرين معها. طيب يمكن مو مقصرين معها ماليا لكن مقصرين معها عاطفيا، لا في نقاشات ولا حوارات ولا إعطاء احترام ولا سماح بإظهار وجه بداء وجهة النظر يعني هي كما أيضا تريد مكانة. هي الفتاة تريد اهتماما. ولعلنا فضيلة الشيخ أيضا نقف عند يعني مثل هذه المسائل المهمة فيما يخص علاج مشكلات الفتيات التي تواجهها في هذه المرحلة بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighten your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. فضيلة الشيخ قبل الفاصل كان حديثنا حول مشكلة المعاكسات وما لها من آثار سيئة تجاه الفتاة، لعلنا يعني أو لعلك توضح لي وللسادة المشاهدين عن المسبب الأساسي لهذه المشكلة. طيب يعني قضية شوف الخوف من الله، ضعف الخوف من الله، يعني قضية واعظ الله في قلب كل مسلم، لما يضعف الواعظ، لما ما تحس الفتاة بالرقيب ولا تشعر بالرقيب، ما تستحضر هيبة الله وعظمة الله، وأن اللي تسويه ذا حرام غلط لا يجوز، أحيانا يعني الشيطان يسهلك، لا هذا شيء بسيط يعني هذه من اللمم، كلمتي مع واحد بالهاتف إيش يعني، زنيتي ما زن، هذا حرام بداية للشيء الأشد حرمة. ولا بد يكون في واعظ، يعني الضمانة الأولى في الموضوع والقوية، سواء وجد رقيب من البشر ما وجد، متابعة أهل ما في متابعة أهل، الخوف من الله. هذه الفتاة تخاف من الله ولا لا؟ يا أخي لقي رجل أعرابية ترعى في فلا، ما في أحد يشوف، فأرادها على نفسها فأبت وقالت له: ثكلتك أمك، أما لك زاجر من كرم؟ أما لك ناه من دين؟ قال: والله لا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ رواه البيهقي: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم خسراني. لازم لازم قضية مراقبة الله، وأن من أسمائه الشهيد والحفيظ والرقيب، لأنه يراقبنا ويحفظ أعمالنا ويطلع علينا ويرانا ويشاهدنا سبحانه وتعالى، أدنى رقيب وشهيد. هذه الحقيقة لو وجدت في قلب الفتاة خلاص انتهت كل المشكلة. الله أكبر. فضيلة الشيخ، يعني في من خلال حديثك السابق أشرت إلى نقطة مهمة وربما يعني تكثر فيها الشكوى، مسألة الإعجاب بالفتيات، يعني إعجاب الفتاة بالفتاة. يعني هذه الظاهرة الحقيقة نجد الحديث فيها يعني كثر، والشكوى منها زادت، لعلك يعني تبين لنا هذه الظاهرة شيخ محمد. شوف، أول هذا الأمر قد يكون شيئا شرعيا. الحين نفترض أنه في معلمة تخاف الله، صاحبة عبادة ودين وعلم شرعي، نعم، وحرص على الدعوة إلى الله، فالفتاة أعجبت بهذه المعلمة. ليش أعجبت بالمعلمة؟ لتقواها وعلمها وحرصها على الدعوة وأخلاقها الحسنة ونظافتها أيضا، ما في مانع، يعني هذا أوله صحيح. المشكلة في الغلو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، إياكم والغلو. الزيادة عن الحد، مجاوزة الحد، هنا المشكلة. خلاص ما يصير قضية الآن إعجاب المقتدية بمن تقتدي بها لتقتدي بها، لا، صارت الآن العشق والغرام والتتيم، صارت مولهة والهة ومولعة، وخلاص ضرب، صار في غشاوة الآن. وخصوصا لما يكون الإعجاب ليس للدين بل للجمال والأناقة وخفة الدم، ويعني المعاملة واللطافة واللطافة، خلاص صارت المسألة الآن الباعث لها دنيوي. فإذا أنا أقول حتى لو الباعث ديني ممكن يصير غلو وينحرف وينقلب الأمر، كيف لو كان الباعث دنيوي؟ إذا صارت القضية تحولت الآن من إعجاب إلى تعلق إلى عشق، إذا المرحلة إعجاب تعلق عشق، خلص إذا دخلت في المشوار هذا لا تتكلم إلا معه وتكتب اسمها وحرف الأول من اسمها على كل شيء، وعلى الحقيبة وعلى الدفتر ورسائل ومكالمات وإلى آخره، ورسائل جوال وإبداء الإعجاب ومدري إيش. وإذا غابت المعلمة مرضت هذه ولزمت الفراش وإذا تزوجت المعلمة عند هذه الكارثة الكبرى، لأنها ممكن تصل لبعض أنها محاولة الانتحار. إذا هذا الإعجاب المحرم، الوصول ممكن أيضا يوصل إلى علاقة شاذة، يعني حتى بين فتاة وفتاة أخرى. ولذلك لابد تكون الوسط نظيفا، لا نقول والله يعني الأنشطة الإسلامية أو الأماكن يجب أيضا حتى هذه تنقى. قال مالك بن دينار: نقل الأحجار مع الأبرار خير من أكل الحلوى مع الفجار، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واختر صديقك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. إذن القرين إلى المقارن قرناء، هذا يعني قضية إن إزالة الحواجز التي يمكن أن تؤدي الوقوع في شرك قرناء السوء. بعض القدوات السيئات يعني سواء في بعض مثلا المدارس أو بعض الأماكن تجمعات النسوية، فإذا كان وجد قدوة تتشبه بالرجال أو تلبس ملابس مثلا خالعة ولا تليق وتتكسر وتتميع وتضع زينة محرمة، التفاحة الفاسدة كفيلة بإتلاف الصندوق كله. لعلك فضيلة الشيخ يعني في حديثك تشير إلى من يطلق عليها المسترجلة، يعني إن يعني صح هذا التعبير في بعض الفتيات؟ نعم. لعن الله الرجلة من النساء، في حديث هذه والمرأة المسترجلة، ذكر العلماء قضية المرأة المسترجلة، قضية يعني أن يكون هنالك انحراف نفسي يدفع إلى تشبه بعض النساء بالرجال، وحتى ممكن تحط شماغ رجل وتلبس نعال رجل وملابس رجل وأقمشة تستعمل، يعني خلاص تسلك مسلك الرجال. ليش؟ تستقطب بهذا المسلك الإناث أو الأنثى المؤنثة غير المرأة المسترجلة. وإطلاقات بوية، يعني أول ما تسمع تفكر بوية، هذا اللي يضرب في الجدران أثر بوية، لا بوي بالإنجليزي حطوا عليها تاء التأنيث، شوف الخربطة في حتى، لا يعني هذا يعني تصري حتى في المسميات ما في إيه بوي. ليش؟ قال ما يعني ما نبغى مسترجلة كذا، هذه كلمة شنيعة فخففوها، يعني مشكلة تخفيف الحرام بوية، وصارت المسألة خلاص وتمشي وملبس مثلهم، تصرفات مثلهم، مثل الرجال ومشي مثل الرجال، عطور مثل الرجالية يسموها، ولو قدر لها أن تضع شاربا أو لحية تضع، واسمها في المنتديات الإلكترونية كذا، ويلا وتقليد في الكلام والمشية، وتلعب دور الشاب الذي يطارد الفتاة، وتلك يلا وتستجيب لها، وهذه تخشين الصوت وهذه تنعين الصوت، وهذا يعني هذا هو خلاص، هذا الانحراف، هذا هو الدمار، هذا الذي يريده الغرب وسقط فيه، هذه النهاية لانحراف والخروج عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية المشطة ومثل الرجل وسوي مثل الرجل إلى آخره. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وهذه الآن تبغى تسوي إيش؟ تلعب حديد، طلع عضلات مفتولة ومدري إيش ولذلك يعني هذا ترى يعني ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، كيف تريد أن تصبح رجلا وإيش يعني تبغى تروح تتعاطى هرمونات ولا تسوي عمليات جراحية ولا إيش، ما هي القضية في النهاية؟ فلذلك لابد من محاربة هذه التوجهات الخطيرة الموجودة في المجتمع، وإلا والله ترى ضياع في النتيجة، دمار هلاك يعني. بل فضيلة الشيخ يعني سمعت أن من هؤلاء البنات من يعني فصلت زيها المدرسي على شكل ثوب، يعني ثوب الرجال. طيب هذه الأشياء لما تطلع الآن من المسؤول عنها؟ ما يعني كل الناس، المشايخ، الخطباء، الإعلاميون، الصحفيون، الأولياء وأولياء الأمور، أهل البيت، الأسرة، الأقارب، الجيران، لازم يكون في شيء نهوض جماعي لمكافحة القضايا الخطيرة هذه. صحيح، ولعل هذه النقطة فضيلة شيخ يعني الحقيقة بحاجة إلى شيء من البيان والإيضاح أكثر، وبحكم من الوقت أزف في هذا اللقاء، فلعلنا يعني نستأذنك في استكماله في لقاء قادم بإذن الله تعالى. فشكر الله لك ما قدمت فضيلة الشيخ. الله يجزاكم خير، وأنا يعني أيضا أريد أن أوجه شكرا خاصا وأدعو الله عز وجل بالتوفيق للأخوات الداعيات المتدينات التي لا يتعبن من العمل ولا تكل الواحدة منهن في الليل والنهار والمدرسة والتحفيظ ويعني أهل الحي بين نساء أهل الحي على قضية التمسك بالثوابت الشرعية والصمود أمام هذه الأشياء، لعل الله عز وجل يعني ينقذ سفينة المجتمع. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا القادم بإذن الله سوف نكمل فيه ما تبقى من حديثنا في هذا اللقاء، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. يا سقي